الكيريس. الكيريس في الأساطير الإغريقية هم مخلوقات بغيضة والذين أطلق عليهم أرواح الموت. ذكر من قبل أن ثانتوس هو الموت، أما عن الكيريس فهم أرواح الموت العنيف مثل الموت في ساحات المعارك والأوبئة وغيرها. الكيريس هم من أبناء نيكس ربة الليل الذين ولدتهم وحدها، وبذلك فقد سكنوا العالم السفلي مع نيكس وعائلتها. وصف الكيريس بأنهم مخلوقات ذات ألف جناح ولا يمكن الفرار منهم، مخلوقات مظلمة ذات أسنان مذهلة ومخالب متعطشة دائما للدم البشري. وكانوا يحومون فوق ساحات المعارك والمناطق حيث شاعت الأوبئة، يتقاتلون فيما بينهم ويبحثون عن الموتى والجرحى. لم يكن لدى الكيريس سلطة على قدر البشري، حيث كان القدر من اختصاص الموايري، لكن شغفهم وتعطشهم للدماء سيجعلهم يبحثون عن الموت خارج حدود القدر. بعض المصادر تؤكد أن الكيريس هي بعض من الأرواح الشريرة التي انطلقت من جرة باندورا فور فتحها، وفي إصدارات أخرى تم ربط الكيريس بالإيرينيز ملائكة الانتقام الذين عاقبوا البشر على جرائمهم ضد النظام الطبيعي. وبعض مصادر تؤكد أن الكيريس هم أتباع الربة هيكات ربة السحر والعرافة، حيث كانت مسؤولة عن تربيتهم وتوجيههم.